อันโนโ ลแล้วแล้วออน ไฮดักัว เซฟวูอาร ์ด็อก แมทด็อกกิช ฟุกุรุก แมทนัวทูอู แมทนัว นาบซอก อันโนโล วจ1 2 3 4فوازيركم عاد شقلب عقلي عالحل نشم بندقلي هالحل جاي بحرقلي فين الحلول بتوعات لي بتوع خليك وسيع البال والباع وبان دفاع ولا ويدراع فكر وقول ايه الاستخراع صح صح صباح لك صوت مسموع موضوع